نعم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حياكم الله شيخنا صالح. حياك الله. الله يبارك فيكم. شيخنا الكريم، نعرف نصائحكم المباركة فيما يتعلق بترك القيل والقال بين الشباب، لكن بعض إخواننا يأبون إلا الاشتغال بهذا وينقلون عنكم. اتركوهم. نعم. اتركوهم، ابتعدوا عنهم. الله يحفظكم. هم ينقلون عنكم بارك الله فيكم أنكم تقولون مثلا في الشيخ أبي هادي أنه مرجئ. فنحن نقول له الشيخ لا يعني لا وين وجدوه الكلام هذا؟ وين وجدوه؟ والله يا شيخ هم يركبون الجرح تركيبا ولا وين وجدوه؟ لا ينقلون يجيبون لكم توحيد من كلامي، اما مجرد الكلام والنقل هذا كذب ما يجوز. حياك الله. الله يحفظكم، الله يرعاكم. الله يبارك فيك. السلام ورحمه الله.